يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في المجلس 23 من هذه المجالس الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكاديمية زاد، وهذا هو المجلس 23 من مجالس المستوى الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، قال يزيد أي أحد رواته متفرقة، هذه سبل قال يزيد متفرقة أي سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان إذ أخرجه في صحيحه، وكذلك الحاكم إذ أخرجه في المستدرك وقال صحيح، وصححه الإمام ابن القيم، وكذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث من الأحاديث التي استعمل فيها النبي عليه الصلاة والسلام تشبيها أو مثالا، فخط لهم خطا ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا، فاستعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطوط المحسوسة التي يرونها أمامهم ليقرب لهم المعنى المراد. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا غير مرة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. هذا الحديث يحتاج إلى أن تتخيل الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الخطوط، ثم ما قاله عن تلك الخطوط. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا أي مستقيما، ثم قال: هذا سبيل الله، المقصود ضرب المثل، هذا مثل ضربه لسبيل الله وصراطه المستقيم، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، الخط المستقيم في الوسط، وخط خطوطا عن يمينه أي عن يمين ذلك الخط عن يمينه وعن شماله، ثم قال عن هذه الخطوط: هذه سبل التي في اليمين والتي في اليسار، هذه سبل، طرق غير الخط المستقيم، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى سلوك هذا السبيل المنحرف المعوج غير المستقيم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول الله تعالى ذكره: وأن هذا صراطي مستقيما، يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق، فاتبعوه، يقول فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يقول ولا تسلكوا طريقا سواه، ولا تركبوا منهجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه، من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات، فتفرق بكم عن سبيله، يقول فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست لله بسبيل ولا طرق ولا أديان. اتباعكم عن سبيله يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمر به الأمم قبلكم، ذلكم وصاكم به، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى عن هذه الآية الكريمة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في المسند وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا أيضا شبيها بهذا. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور هذا سور وهذا سور، والصراط بينهما، فيهما يعني في كل سور أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، الأبواب مفتوحة، مفتوحة الأبواب التي ذات اليمين وذات الشمال مفتوحة، وكل باب عليه ستارة مرخية. قال: وعلى باب الصراط، باب الصراط المستقيم، داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، الأبواب التي ذات اليمين وذات الشمال، ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب الأبواب التي عليها ستور مرخاة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. نقف في فاصل قصير ثم نستكمل الحديث عن هذا الحديث بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

فما وجه ذلك؟ وكذا في الآية أيضا، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. صراط الله واحد، السبيل المؤدي إلى الله تعالى واحد، لا سبيل يؤدي إلى الله تعالى ولا إلى مرضاته إلا ما أنزله الله تعالى في كتابه، وإلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو السبيل، سبيل واحد، صراط واحد، ليس فيه اعوجاج، وليس فيه كثرة اختلاف في أصله، فهو سبيل واحد وهو صراط واحد. أما السبل، سبل الغواية والضلالة والبدعة، فإنها لا تكاد تنحصر. فصراط الله واحد، صراط الله تعالى واحد لا يتعدد. وأما السبل التي هي سبل الضلال فهذه كثيرة لا تكاد تنحصر، من سبل الشرك والكفر والضلالات والخرافات والبدع. وهذا أعني الإشارة إلى أن سبيل الله تعالى واحد، وسبل الغواية والضلالة والبدعة متكاثرة لا تكاد تنحصر. جاء في القرآن الإشارة إلى هذا المعنى أو إلى ما يستفاد منه هذا المعنى في غير موضع. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فجعل النور واحدا والظلمات جمعا كثيرة، ظلمات الضلالات والكفر والإلحاد والخرافات والبدع. أما النور فهو نور واحد، وهو الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فسبيل الله واحد، وصراطه المستقيم واحد، وهو بين في الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بينه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله وتقريره وأخلاقه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن قال قائل: وكيف يستبين ذلك أكثر؟ هنا يأتي أيضا الإشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في قوم خالفوا هذا الطريق: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهم مهما بلغوا في الفساد فإنهم يدعون الإصلاح، ومهما بلغوا في الغواية فإنهم يزعمون الإصلاح. قال الله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لكن لما جاءت الثانية لم يستطيعوا، ألا وهو المثال التطبيق العملي الواضح: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هنا لم يستطيعوا. كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم، فطريق الحق وصراط الله تعالى بين فيما أوحى الله إلى رسوله، وبين في ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما تقدم في الحديث الذي درسناه سابقا: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإن الراشد ضد الغاوي، وهو الذي عرف الحق وحكم به والتزمه خلفاؤه وأصحابه، وهكذا من سار على منهاجهم من السلف الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين. في أي باب؟ هل يكون ذلك في أبواب العبادات أم في أبواب الاعتقادات؟ في كل ذلك، وكذلك أيضا في أبواب الأخلاق والمعاملات، في أبواب الأخلاق والمعاملات. نعم، هذا صراط الله تعالى، برهانه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيانه فيما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وسائر السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله. الخطوط عن اليمين وعن الشمال فيها إشارة إلى الخروج عن الوسط والاعتدال، فبعضها فيه غلو وبعضها فيه جفاء، وبعضها فيه زيادة وبعضها فيه نقصان، وكل ذلك خلاف الصراط أو السبيل المستقيم. واللافت للنظر في هذا الحديث، اللافت للنظر أنه على كل سبيل من هذه السبل، سبل المتعرجة، على كل سبيل منها شيطان، شيطان يدعو إليه. هذه سبل فتنة، سبل ضلالة، سبل غواية، سبل ليست على الصراط المستقيم، سبل أخرى غير سبيل الله، سبل أخرى غير الصراط المستقيم. وعلى كل سبيل من سبل الضلالة والغواية شيطان. لكن هنا سؤال، هل هذا الشيطان هو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن؟ ذلك ما سيكون البيان عنه إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال: وقل رب زدني علما. فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل. الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. وقفنا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان. وذكرنا سؤالا، هل الشيطان يكون من الإنس أو من الجن؟ الشيطان يطلق على الشيطان الجني، ويطلق أيضا على الشيطان الإنسي. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. وقال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشياطين الذين يدعون إلى هذه السبل، سبل الغواية والضلال والانحراف، يكونون من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. يعني قد يكون شيطان إنسي وشيطان جني، وقد يكون مجموعة من شياطين الإنس ومجموعة من شياطين الجن يدعون إلى اقتحام سبل الغواية والضلال والفساد والانحراف. وهنا وقفة تأملية. الطريق صراط الله مستقيم، والله تبارك وتعالى قد فطر الناس على الدين القيم وعلى سلوك الصراط المستقيم، ولكن قد يبتلى الإنسان لينظر في ثباته واستقامته على الصراط المستقيم، لينظر في استقامته وثباته على سبيل الله. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهذه السبل اللي هي سبل الشهوات وسبل الشبهات والدعاة الذين يدعون عليها من شياطين الإنس والجن هي امتحان واختبار وابتلاء للمؤمن، هل يثبت في مسيره وفي سيره على الصراط المستقيم أم يلتفت يمينا ويسارا. فإذا التفت يمينا أو يسارا غرق في الضلالة أو الانحراف والبدعة والغواية بحسب التفاته، ويؤخره ذلك في سيره على الله بحسب التفاته واستجابته لهؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى اقتحام هذه السبل. نعم، هذه السبل قد تكون سبل كفر، سبل إشراك بالله عز وجل، يزينها شياطين من الإنس والجن. وكذلك أيضا قد تكون سبل شبهات، شبهات يقذفونها في قلوب المؤمنين، يشككونهم في دينهم، يشككونهم في إيمانهم، يشككونهم في صحة ما هم عليه. وهنا يظهر ويبرز قيمة الثبات، ثبات المؤمن على الصراط، ثباته على الصراط فلا يحيد عنه يمنة ولا يسرة. ثم أيضا سبل الغواية بالشهوات التي يزينها شياطين من الإنس والجن، يزينونها للناس، يزينونها بحجة الاستمتاع بالحياة، يزينونها بشبهة الحرية مثلا، يزينونها بشبهة، بأي شبهة كانت، فهم في الحقيقة مروجون، يروجون سبل الغواية والضلال. وقد جاء في القرآن والسنة في مواضع متفرقة ما يشير إلى هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال والانحراف، إما إلى الشبهات وإما إلى الشهوات، إما إلى الشبهات وإما إلى الشهوات، كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وفي الحقيقة في هذا الزمن تزخرفت الدعايات، تزخرفت الدعايات واستعملت الوسائل الحديثة واقتحمت البيوت، ووصلت هذه الدعايات وهؤلاء الذين يدعون إلى سلوك هذه السبل وصلت إلى كل مكان تقريبا، حتى وصلت إلى بيت الإنسان، وإلى عمله، بل وصلت إلى جواله الذي يحمله، الهاتف الذي يحمله في يده، تصله دعايات هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن، ليحرفوه عن مسيره إلى الله عز وجل. نعم، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شياطين يدعون يحرصون، وقد يبذلون الأموال، وقد يزخرفونها، وقد يزينونها، مهمتهم إغواء الناس استجابة لكبيرهم الذي أقسم على ذلك، وهو إبليس، وهؤلاء جنوده من شياطين الإنس والجن. نعم، هذا الحديث نقف معه وقفات يسيرة. هذا الحديث أصل عظيم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان نعم، قال: ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين. نعم أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، هؤلاء الذين يدعون إلى هذه السبل لهم شبهات يلقونها، سواء شبهات في طريق بث شبهاتهم أو دعوتهم إلى الشهوات. فمن الشبهات كما أسلفت قبل قليل، يعني الحرية، الاستمتاع بالحياة من غير قيد ولا ضوابط، وهكذا. وقد يكون أيضا قد يلقون في قلوب الناس ما يوهن استمساكهم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وهؤلاء قد يقولون مثلا، قد يحذرون وقد يدعون إلى التفلت من أحكام الشريعة بحجة الاتهام بالتشدد، أو الاتهام بالتزمت، أو الاتهام بالتقوقع، أو نحو ذلك، حتى يهونوا أمر الله وأمر التمسك بدين الله في قلوب العامة. وأحيانا يسهلون عليهم الوقوع في الحرمات والوقوع في حدود الله بحجة أو بشبهة أن في المسألة خلافا. وهل كل مسألة فيها خلاف يكون التفلت فيها سائغا؟ كلا، إن الله تعالى أمر المؤمنين بطلب الحق والاتباع بعيدا عن غوائل الإفراط والتفريط، لا غلو ولا جفاء، كما هو واضح بين من الصراط المستقيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: الطريق الموصل إلى الله واحد، الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل أحد إليه إلى الله، لا يصل إليه أحد إلى الله إلا من هذه الطريق، ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونحن في كل ركعة من صلواتنا التي هي من أعظم القربات، في كل ركعة نقول وندعو